بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رجل كفيف أصابه الكبر وتجاوز 90 من العمر، وفي بعض الأحيان يفقد وعيه، ومرات يفقد ذاكرته حتى يصبح كالمجنون. فتضايقت زوجات أبنائه منه ومجنون، فوضعن له خطة للتخلص منه، وذلك بالذهاب به لبيت العجزة، وقالوا للمسؤولين: ايه امسك من ايده، امسك من ايده، هذا رجال حصلناه في الطريق ونبغى نكسب فيه اجر، جبناه عندكم بدار العجزة، ممكن تقبلونا؟ رحبت دار العجزة بهذا الامر على انه فعلا رجل ليس له احد يراه. الله يخليك انت البواب، قالوا نبغاك اذا لو هذا الرجال اللي جبناه صار لا شيء، هذا رقم جوالي وهذا رقم البيت، الله يخليك اتصل عليه. وما هي الا لحظة وعادت الذاكرة الى هذا الامر واصبح ينادي يا خالد احمد الله وينك وين ابوك؟ فجاء المسؤول عند الاب وقال له: انت في دار العجزة. اللهم كما فعل وبي حمدا، اللهم عليك، اللهم عليك. فاذا نطقت فانت اول منطقي، واذا سكت فانت في اضماري، اخفي من البرحاء نارا مثلما يخفي من النار الزناد الواري، واخفض الزفرات وهي فواحد، واكثف العبرات والوالدين احسانا. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. أشوف مواقف الصحابة رضي الله تعالى عليهم عديدة في بر الوالدين، هل يمكن ضرب نماذج لذلك؟ كان الصحابة ومن بعدهم لهم مع الوالدين أعادة، عبد الله يذكر الله ويعرف له حق، بل لم ينقطع هذا البر والإحسان حتى بعد موت عمر رضي الله عنه. أبو هريرة نادته أمه يوم: يا أبا هريرة لبيكي. رفعت صوتي على أمي ثم جلست أستغفر، ثم خرج إلى السوق واشترى عبدين مملوكين واعتقد بوجه الله توبة من هذه المعصية. أحسن الله. ما مدى بر السلف بوالديهم؟ محمد بن سيرين كان إذا تحدث مع أمه يظنه الضال مريضا، قال: بت ليلة الكامل أكمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، والله ما يسرني أجر ليلته بري. فقال خالد: إذا نام الأب يأتي ويتكئ على الجدار، ثم يكشف عن بطنه ويأخذ الإناء ويوسعه بطنه في شدة البرد، ثم ينحني عليه فلا يزال منحنيا عليه إلى الفجر. فأنهما خلط في جسد واحد وأحضر قوة الجسد تفرقهما، ما استطاعت إلا أن يتلقى الحق. هل طرحتم من إخوة المستمعين الكرام صورا من صور العقوق المقيتة؟ هي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أبي ينفقني مالي وينفقه على عيالي. جاء أبي لما سمع الشكوى بكى، قال: يا رسول الله، أي عيال لي؟ إنما هما أمه وأختاه. ثم نظر إلى ابنه وقال: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. هذا شر. حضرت زيارة أمي حتى اتصلت هاتفها، قالت: يا ولدي، أنا أربعتك سنتين كاملتين حليب من قبل. أنا قلت: رجع لي حق الحليب، أنظرني. قالوا: إذا تتمننين علي حليب سنتين أرسل لك سيارة كاملة مليانة حليب، اشربي حتى تشرب. شبا لهذا الجوار ما يعلم أنه قد يبشر تقلب الجنة أرضعتك من ثديها لبلا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك العنى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وسيرت حجرها لك مهدا، وأنا لك إحسانا وردا. ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، وقدمت عليها غيرها.

قد تقطع في يوم او في نصف يوم. عمر من شدة سرعة قال ابعثوا اسرع شيء على دواب البريد. بعثوا كلابا. دخل كلاب على القائد الاعلى للجيوش الاسلامية على عمر بن الخطاب وهو جندي من الجنود. نعم يا امير المؤمنين بعثت الي؟ قال نعم. اجلس يا كلاب. فجلس. قال ما بلغ بالروح بابيك؟ قال والله يا امير المؤمنين ما اعلم شيئا يحبه ابي الا فعلته قبل ان يطلبه مني، ولا اعلم شيئا يبغضه ابي الا تركته قبل ان ينهاني عنه. قال زدني. قال يا امير المؤمنين والله اني لا آلوه زهدا، يعني لا اقصر معه في بر واحسان. قال زدني. قال اني اذا اردت ان احلب له من الناقة اتي بالليل الى اغزر ناقة في الابل ثم انيخها يقعدها على الارض واعقدها يربطها حتى ما تتحرك طوال الليل، ثم استيقظ قبل الفجر واتي اليها فاحل عقالها وابعثها تقوم، ثم امضي الى البئر واستخرج الماء البارد من البئر لان الشمس لم تتعرض له بعد، واتي الى هذه الناقة واغسل ضرعها بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع، ثم احلب اللبن، واذا صلى ابي الفجر اتيت به الى ابي وقلت خذ يا ابي اشرب من هذا اللبن البارد. قال عمر عجبا، كل هذا لاجل شربة لبن؟ قال وما سواه اعظم يا امير المؤمنين. قال افعل كما كنت تفعل، انا اريد اللبن هذا الذي تصنعه لابيك اصنعه لي الان. يا امير المؤمنين اذهب الى اهلي. قال لا، اول شيء اعمل لي لبن. مضى الى ناقة وحاول ان يجتهد، استخرج ماء من البئر، جعل يغسل ضرع الناقة مرارا، حلب اللبن واقبل به الى عمر. قال خذ يا امير المؤمنين. اخذ عمر اللبن وقال ادخلوه في هذه الغرفة واغلق الباب عليه على كلاب. قال يا امير المؤمنين. قال اغلق الباب عليه. فاغلق الباب عليه وبعث عمر من يأتي بأمية بن أذكر. فأقبل الشيخ الكبير يجر خطاه قد كبر سنه ورق عظمه احدوذب ظهره وعظم همه وطال شوقه واشتد بكاؤه وعمي بصره. أقبل حتى وقف بين يدي عمر. قال له عمر يا أمية ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال ما بقي لي لذة. قال فما تشتهي؟ قال أشتهي الموت. قال أقسمت عليك أن تخبرني بأعظم لذة تتمناها في الدنيا. قال لا تقسم. قال أقسمت عليك أخبرني ما هي أعظم لذة تتمناها. قال أتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال لا حاجة لي فيه. قال أقسمت عليك أن تشرب. فأخذ اللبن فلما قربه أمية إلى فيه وهو الأعمى بكى وبكى وقال والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. ذلك ما تعجب لما يكون هذاك في الهند ويقول الساعة 8 يوم السبت حسيت الطعنة في صدري لأن روح ولدي خرجت في الرياض. يقول والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. عمر بن الخطاب الذي كان إذا مشى في طريق يسلك الشيطان طريقا آخر من هيبته بكى وجعل ينتفض على كرسيه وينتفض ويبكي، ثم التفت قال افتحوا الباب لكلاب. الحد ما يدري هو سمع اسم كلاب ولا ما سمع، اعمى بدأ يتلفت يمين ولا يسار، ما يدري الولد سيأتي من يمينه ولا يسار. اقبل الولد الى ابيه فضمه ابوه اليه حتى كأنهما قد خلطا في جسد واحد. لو احضرت قوة الدنيا لتفرقهما ما استطاعت الا ان يتقطع. جعل الاب يضم الولد تارة يشمه وتارة يلمسه وتارة يقبله ويضمه الى صدره. بكى عمر وقال يا كلاب ان كنت تريد الجنة فتحت قدمي هذا وتحت قدم العجوز. ايها الاخوة والاخوات، وبعض الناس لا يزال بارا بوالديه مقبلا عليهما في اول شبابه، ولكن